وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة منورة بحاجات جميلة جدا جدا نتكلم عن حاجة هكلم زوجات طبعا وهكلم البنات عشان البنات زعلانة فهنتكلم عن حاجة لو عملتيها كزوجة تجعلك قريبة من قلب زوجك ويعشقك فوق العشق عشقين وعشرة وعشرة ومية وهنتكلم مع فئة الزوجات طبعا ووجه لهم الكلام ده وهتكلم فئة البنات الزعلانين عشان ما يزعلوش يقولوا انت بتكلمي الاولاد وبتكلمي الزوجات واحنا فين لا النهارده هقول لكم على حاجه جميله وخاطب فيها انتم كبنات وخاطب الامهات كمان والاباء فيها عشان ايه تظبطوا بقى كده وبنقعد ندعي لبعض والدنيا تنفك قولوا امين خلينا نقول بسرعه بدايه حلقتنا عايزه قبل ما احكي ايه الحاجه الجميله حاجه بسيطه قد كده على فكره تكايه بسيطه قد كده ممكن تسبب خراب بيوت وطلاق وكذا وكذا لكن النهارده ان شاء الله باذن الله نتفق عليها كده مع الاحتساب والنوايا عشان ربنا يفتح بينا عايزه احكي موقفين حصلوا ليا وانا بحكي لكم المواقف ديت عشان نتعلم منها دي النيه يعني موقف ليا كان قبل الزواج وعلمتني اختي في الموقف ده معنى طيب جدا جدا في الاستئذان واحترام المواعيد واحترام وقت الزوج انا كنت شرحته قبل كده بس تقريبا كان في 2017 يعني خليني اشرح لكم الموقف ان احنا كان عندنا عمل دعوي وكان بقى مسجد كبير بيتجمع فيه الكليات كلها والحاجات الجميله اللي انتوا عارفينها ايام جامعه دي وبعدين كان المفروض ناخد منها ورق معين او بادجات كده بتتوزع على البنات وبعدين الترام اتاخر احنا اتاخرنا فالترام كان زحمه فسيبناه وجبنا خدنا الترام اللي بعده عبال ما وصلنا لها يعني فهي كانت في ستالي تقريبا واحنا طبعا الجامعه كانت في الشطبي فيعني كان ايه وقت خدنا وقت فاتاخرنا فلما اتاخرنا عليها قالت لا انتوا كان معاكم من ساعه الا ربع فاتت وانا ما اقدرش واحنا بنضرب الانتر كام تحت طب يا بنتي نزلي لنا البتاع اسفه والله ده وقت زوجي ما اقدرش افتح لكم ده في تجميعه ولا 500 طالبه في قلب المسجد اتكلمي في ايه طب ارمهم لنا طب احنا نطلع ناخدهم اسفه والله ما اقدرش زوجي جه وده وقته وانتوا اللي اتاخرتوا تحملوا نتيجه تاخيركم انتوا عارفين بقى لما يبقى في امر وانتوا جايين وبعدين حصل لو كنا ركبنا تاكسي كنا اتاخرنا مفيش فلوس طبعا في الطلبه ايام اي سالوا اي طالب كده فلوس تاكسي ولا تاكسي ايه ابو المترو بوس ولا قصدي المترو والترام وكذا وبعدين فضلنا واقفين شويه كده فلقينا بتنادي علينا من الانتركم زوجي اذن وسمح وهينزل ينزل لكم الحاجه فهو نازل بيعتذر وبتاع مش عارفه ايه والله مش انا مش الا الا ده هي اللي حريصه وكده وكتر خيرها طبعا الموقف احنا زعلنا طبعا ايه ده ايه اللي موقفانا وهنرجع ازاي اصلا وهنعمل ايه المهم يعني لما قابلتنا شرحت قالت طبعا كان يعني نياطه قلبي يتقطع عشانكم لكن انا لازم احسس زوجي ان انت وقتك له قيمه عندي وان انا استاذنتك ان انا ابقى في العمل الدعوي من الساعه كذا للساعه كذا وانا ما ينفعش اجور على وقت حتى لو كان امر طارئ ده هام وعاجل ده هام وعاجل لا يؤجل اصلا بس كان لازم هو يبقى عامل برضا قلب وان هو يبقى من جواه راضي بل هو اللي يسعى هو اللي نزل لنا البادجات والحاجات ده انا كنت لسه بنت وامر ده يعني كان بالنسبه لي حاجه عجيبه قوي السعي بقى الدعوه الى الله هي رقم السعي فطبعا الموقف ده اثر فيه بس اتعلمت منه وهقول لكم هنستفيد منه ازاي في حلقتنا النهارده الموقف الثاني بعد 20 سنه زواج علمتني اخت تانية وحكيت لكم الكلام ده السنه اللي فاتت تقريبا استاذ دكتور في جامعه كادر جامعه هي وعندها 6 اولاد ويعني ما شاء الله عليها زوجها بقى كل يوم العزومه الفلانيه مش عارفه اساتذه مين جايين، ويبقى عندها المحاضره لسه تخلص الساعه 1 ولا جايين الساعه 3. والله ما بارك عليها منظمه وقتها. وهي انا زي ما قلت لكم قبل كده انا ما بحب همتي ترتفع، اتصل بفلانه دي ايه الاخبار فتديني نوع من العزيمه عشان اكمل في الحياه. هي عندها نوع عارفه كده كل حاجه مظبطاها بوقت وعمل. الاخت دي تعلمتني احترام مكانه الزوج والاستئذان. بالاستئذان قالت ايه عملت ايه؟ قلت لها طبعا كان في مؤتمر، والمؤتمر دوت قلت لها هيحصل فيه 1 2 3 ودورك فيه يبقى كذا كذا وانت متواجده. احنا كنا متكلمين على موضوع المؤتمر ده قبلها بشهرين، لان اي مؤتمر امر طبيعي لازم بتعد لها قبلها بشهرين والحجوزات والحاجات دي. فقامت جايه قالت لي، وهي وافقت من شهرين، فجينا بنخبرها بالامر قبلها استاذن زوجي. قلت لها تستاذنيه على ايه؟ مش انت قايله له ان هو مبدئيا؟ قالت لي اه بس استاذنه بالميعاد الجديد. قلت لها يعني هما دلوقتي بيكتبوا الجدول علشان يحطوا اسمك علشان الحاجات دي بتتاخد بالبطايق وبتخش، يعني هنقول ابلغهم ايه؟ طب بس قولي له دكتوره هاله بتقول كذا. ما عندهاش الكلام ده. قالت لي لا استاذن زوجي. وهي مين؟ الكادر الاستاذه الدكتوره القيمه القامه وهكذا، لكن هي عند الزوج استاذن الزوج. انا اتربيت من الموقف ده. وانا اتخيل رد فعل الزوج بقى لما يشوف زوجته وتاتي اليه في هذه الامور. اه حلو، احنا بنعمل الحلقه دي النهارده تمام عشان نرجع اخلاق الحب والاحترام اللي اندثرت في هذا العصر اللي ما يعلم بيه الا ربنا. نرجع الكلام ده تاني بين الزوجين. ضاعت اليومين دول، ده ضاعت وخلاص ما حدش عارف يعصر عليها. ممكن تكون التكات البسيطة لما ناخدش بالنا منها دي سبب رئيسي جدا في خراب البيوت ودخول الشيطان بين الزوجين. يجي الزوج يشتكي ويقول لي والله يا دكتورة أنا ما أعرفش هي فين، أتصل بأختها وأمها عشان تقول لي مكان زوجتي فين، أو يطلب منها ما تروحش مكان والزوجة تروح تقول لك وعاملها إيه يعني، والعذر تقول ما العيلة كلها بتاعتي رايحة، منظر أنا هيبقى إيه يعني في وسط عيلتي لو أنا ما روحتش. ما أنت لازم تسترضيه، لازم تمام وصرحي له وصل كذا ومانشي ينفع والعيلة كده واسترضيه في النزول إلا الاستئذان. هي دي التكاية اللي أنا جاي أقول عليها النهاردة. الاستئذان، الاستئذان مين يا دكتورة هالة؟ عايشة فين وفي كوكب المريخ؟ وبسمع التعليقات وبشوف الكومنت ازاي كتير، لكن لا والله حتى ولو قلتوا إيه الصح صح وما بيختلفش عليه اتنين. ممكن تنكروا الأهواء، تنكروا القلوب، مش لما يبقى هو، ونرجع بقى عارفين بقى الدائره المفرغه، مش لما هو يبقى يعمل، مش لما هو يبقى انت بتطلبينا. طب وانت ليه بتاخدي واحد ما بيعملش؟ ونرجع للموضوع الاولاني الاساسي المعجزه، اختاري صح. النهارده العمل البسيط اللي هقول لك عليه سهل جدا على فكره، وفعلا تقدري انك انت تعملي اه، وتقدري توقفي بيه مشاكل بينك وبين زوجك وتقفي بيه. بصي كده لا ده انت تقفلي بيه باب من ابواب الشيطان لانه بيركز على الجزئيه دي. تعرفين الشيطان بيعمل ايه؟ بيشتغل على مداخل هايفه كده، مشاكل بسيطه وصغيره ويكبرها قد كده. فتعالوا من الاول نسد الباب ده ونسد المدخل ده. سلوك الاستئذان ان انا استاذن من الزوج يعني ايه؟ يعني لا تخرج من البيت الا باذن، ويكون ايه؟ ويكون راضي عليه. ساعات تقول لك ايه وافق كده، يا بنت ما تسترضيه، ما تسترضيه. وهو لما تزدادي مكانه، وانا بتكلم عن الناس السويه ينوبكم ثواب لحسن، انا عارفه الهيصه اللي بتحصل والتعليقات اللي بتيجي، انا بتكلم عن الناس السويه، الناس اللي عايزه صلاح بيت، الراجل السوي والست السويه. ما فيش اختاروا صح عشان ما نقعدش نفضل طب اعمل ايه في اللي بيحصل بقى، ما هو مش ما فيش راجل كده، لا اختاري، ما مش جوازه والسلام يعني. الرضا بس ان انا استرضيه في الامر. ماشي انت حاسه انك موافق مش يعني على مضض كده، انت مش راضي، مجرد انك تقولي والله بس لو شافش سمتك وشكلك وكلامك هيرضى. اصلا موضوع الاستئذان لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها الا باذن وبغير عذر شرعي، يعني حاجة قوية الا مثلا فيها من الضرات مثلا الا باذن. ده قول اكثر اهل العلم، واستدلوا على كده بأدلة كتير جدا، منها حديث سيدنا عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم. فأذنوا لهن للنساء. الإمام النووي قال واستدل بيه على إن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. انها تروح توجه امر الاستئذان للزوج. اصلا شيخ الاسلام ابن تيميه قال لا يحل للزوجه انها تخرج من بيتها الا باذن زوجها، واذا خرجت من بيت زوجها بغير اذن كانت ناشز وعاصيه لله عز وجل ورسوله. ويستثنى من كده ايه بقى، معلش اسمعوا عشان بس، يستثنى من كده ايه، انها تخرج لعذر شرعي، الخروج لقضاء مثلا حاجه من حوائجها الضروريه مثلا ما فيش غنى عنها، ماكل مشرب، وانها تعود في وقت قصير تاني للبيت، او الخروج لواجب عليها مثلا، والكلام ده عند اكثر العلماء، انها تروح مثلا للقاضي، او تروح انها تطلب الحق او اكتساب النفقه اذا الزوج اعسر عليها، او للسؤال عن امر دينها اذا كان جوزها لم يكفيها هذا الامر لانه مطالب ان هو يعرفها امر دينها شرع، او للحج الواجب عليها وتعلمه وتستاذنه، او للطبيب للعلاج لو خشت على نفسها، وتخبر وتعلم الزوج بكده. وقالوا اذا اذن الزوج لامراته بالخروج من البيت فلها انها تخرج ما شاءت من الاغراض المباحه التي لا تخالف شرع، وان يكون زوجها ما نهاهاش عن الامر ده، وما بتحتاجش استئذان لو في اذن عام او اذن مفتوح، يعني مش كل غرض اروح استاذن وبتاع، لا انا بعمل امور البيت وهكذا، الا الحاجات الجديده اللي هي لا تعتاد في اليوم والليله، اللي هو زي ما قلت لكم تبقى في اذن عام، تخرج من البيت بدون اذن، والاذن عام او الاذن المفتوح اللي هو سامح لها بيه. طب تعمل الزوجه ايه من الخطوات؟ تطلبي، وتطلب طلب صريح، ولما تطلب تسترضيه، يعني ما يكونش هو موافق على مضض، يعني ساعات بيجي زوجك يقول لك هوافق بقى وخلاص يلا خلاص مش عايزين، وفي ساعات كده يعني. ولكن لما تسترضيه ده يعني بيبقى ابلغ، وما تقولش بقى لا اصل في نفس ده عادي، او مش هيمانع، او لك كبري دماغك منه، لا مش مهم تستاذن، لا لا لا، لكن الاصل ان انت تكبري وتعلي وتقدري من امر زوجك بانك تستاذنيه في الامور دي. والردود اللي انا عارفاها اختاري صح عشان تشوفي هتستاذني مين، انا بقول لكم دلوقتي اختاروا صح يا بنات. تقولي زي مثلا جمل زي ايه، هيجي لك ضيوف النهارده اقعد ولا اخلص مشاويري مثلا، او انا عايزه مثلا اروح لزور اختي مثلا او صاحباتي، والافضل من اللي انا بقوله ده الافضل الاتفاق على مواعيد الزيارات اللي خاصه بالاهل والصديقات بتاعتك في الاسبوع او في الشهر. اصلا في مخاطر من عدم الاستئذان انك انت اصلا يبقى في شك، ان انا بص ازرع فيه روح الشك كده في نفس الزوج، او حتى يا ستي مش شك ولا حاجه وهيوصل له، هيوصل له عارفه معنى ايه، انا غير مهم في حياه زوجتي، الناس كلها ممكن تكون اهلها عارفين لكن انا لا، ويوصل له الامر ده، وده مش صح على فكره. احنا عايزين الحياة ترجع تاني حياة جميلة وحلوة، وما عودش كل واحد يقول ايه لا اصل مش ده الاصل، لا والله هو ده الاصل، الاستئذان وان تبقى المودة والرحمة موجودة. ساعات الزوجة بيبقى عندها احوال كده او ردود بتمنحها من الاستئذان، تقولك ايه احنا في زمن غير الزمن. برضه عليك انك تستأذني، لان ده حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، واختاري صح اللي تستأذني. شوف انا بعمل اكرر اهو، اللي قلبك يطمن له يا بنتي، ويبقى فعلا هيتقي ربنا فيك ويفهم معنى الكلام ده، او تقول ايه لا احنا فتره مش هستاذنه، احنا اصلا في فتره خصام وانا ما بستاذنوش في فتره الخصام، واحنا متصالحين ابقى نستاذنه، لا طبعا ده برضو مش صح، لان انا عايزه اقول لك ان فتره الخصام وتستاذني فرصه عظيمه جدا، واسمعوا مني فرصه عظيمه جدا وانتم متخاصمين انكم تتصالحوا وتضيقوا الخلاف وتقفلوا باب من ابواب الشيطان عشان يفرق ما بينكم ويزرع الضغينه ولا كر ولا الكلام ده. يقول وما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، كلمه الشيطان، فانا اقفل الباب. انا عايزه اقول لك ان مردود الامر ده عند زوجك هيبقى ازاي، تحفه جدا، هي برغم ان احنا متخاصمين لكن كبرت بيا واستاذني، يعلي من رصيدك عند زوجك، ويا بنتي نواياك في الامر، بصي اتباع سنه النبي عليه السلام، يبقى الاتباع قطع باب الشيطان، فتح قلب زوجك عشان يقدرك ويحترمك. انتوا عارفين مين خير النساء؟ حتى لو وقت الخصام، نساء خير نسائكم الودود الولود العقود اللي دايما تكسر العوده زوجها، حديث سيدنا عبد الله بن عباس عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ونسائكم من اهل الجنه الودود الولود العقود على زوجها، اللي هي مين يعني؟ التي اذا غضب زوجها الغضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى تر. من هنا طبعا خلينا نقف هنا عشان أنا عارفة الحريم بيقول إيه. تقول لك يعني عامل فيا لا، في امور ما ينفعش ان احنا نروح فيها الا لما ناخد وقفه، الإزاء اللفظي او الجسدي او الاهانه او التقليل او كده، لكن حاجات المناوشات اللي بتحصل في اليوم والليله دي هتروح لزوجها. يا ستي ما تروحش تقول له يا عم تعالى صالحني، تيجي تصالحني خليه هو يجي، انا جيت صالحتك المره دي المرتين الجايين عليك عشان تذكر لبس الحظ الانثيين، بقى انا صالح مره وانت مرتين. المهم ان يبقى فيه نوع من مش هتقفلي عليه اصلا باب بقى ده شوف بتعمل ايه ده ده عنديه ده نكديه ده ما بت... لا لا لا، قفلنا الباب ده. وهو كمان ما يعلمها هو رايح مشوار، الراجل هيتاخر، الست قاعده للساعه 2 ما كلتش مستنياك. يا عم من باب الود والمعايشه ما تقول لها، ما بنقولكش استأذن ولا الكلام ده ولا عليك القصص دي، لكن قول لها من باب الود والمعايشة نرفع رصيد كل من الزوج والزوجة في قلب التاني، ونمنع كتير جدا من المشاكل والطلاقات. ده النقطة الأولانية اللي أنا حبيت أتكلم فيها. شوف تكاية بسيطة قد كده، ولكن ترفع رصيدك وتقفل باب الشيطان. أدعو الله سبحانه وتعالى للنساء والزوجات كلهم يخلوا بالهم منها. النحور التاني هكلم البنات، هكلم البنات وهبتدي بكلام الأهالي. يسروا الحلال يا جماعة، يسروا الحلال عشان ما تزدادش العنوسه. ليه بتزداد العنوسه وليه تزداد حالات عدم زواج البنت او تاخر الزواج؟ ها للاسف اللي حصل ان حصل تعسير للحلال، فبقى الحرام ميسر ومفتوح ابوابه على الشباب. اللي الوصايا اللي احنا كلنا قلناها، يعني الزواج رزق، وياتي ايه اول حاجه دعاء سيدنا موسى، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، يتقال في اليوم بعد كل صلاه وفي السجود وفي الاوقات اجابه الدعاء. تاني حاجه يسروا التكاليف، يعني نرجع تاني، خلينا ارجع لكم تاني عشان اكتب لكم الحاجات دي. يسروا التكاليف يا جماعه، لما اجي ايسر تكاليف عشان حابه اقول لكم بالايه باللي انا كاتباه، يبقى دعاء سيدنا موسى تمام، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. تاني حاجه تيسير التكاليف، مش بقى نختار ابص الاقي التكاليف معديه الربع مليون وكذا ومش عارفه شقه وبعدين الترابيزه وبعدين النيش وبعدين مش عارفه وبعدين السجاد وبعدين كذا وبعدين لبس، ايه ده ايه ده، وطقم واثنين وثلاثه وعشر. هنا عندنا في اسطنبول السنه اللي فاتت اللي قبل تقريبا اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، اقل التكاليف معديه ال 40,000 ليره. شايف بيقول لك ال 40، ربنا بس يبارك في الفلوس دي وما يحصلش طلاقات. يعني كتير جدا كتير جدا على الشباب حاجه زي كده، ويلا لازم تحط مؤخر قد كذا، ولازم تحط ذهب، وجبت شبكه ب 1000 دولار ولا 2000 دولار، هنا الدنيا مش عايزه اقول لكم الارقام. وبص هناك في مصر ولا دولنا ايه، ربع مليون. ليه ليه؟ مين الشاب ده؟ مين الغضام ده؟ مين المليونير ده اللي هيجيب؟ اه معاذ بيقول انا. صحيح لما نلاقي العروسه صالحه واخت صالحه الواحد يتفك لها بلاد، وتلاقي برضو راجل سأل. يسروا التكاليف، يسروا التكاليف على الشباب ويسروا الحلال أرجوكم. أبص على راسكم، بلاش نبقى احنا لقيت راجل، اختار يا ابني صاحب الخلق والدين الراجل اللي هيقدر بجد ان يعمل ايه، انه يقدر بنتي. هو ده اللي نختاره، الراجل اللي هيقدر بنتي ومش هيحوجها ولا هيهنها، هو ده. يبقى يسر التكاليف، اختاروا صاحب الخلق والدين، الراجل اللي ايه اللي هيقدر ويحافظ على بناتنا. التيسير، طالما قدامي واحد مش يلا روحي شوف امك هتجيبي ايه وهاتي كذا، ولا يروح يبيعها ولا اشتغل علشان كيف. بنسمع بلاوي بلاوي. والتيسير، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له معيش يا رسول الله، قال له التمس ولو خاتم من حديد. يا عم فين بقى؟ المهم تبقى راجل، مش تكاليف تعدي الملايين. ليه يا جماعه كده؟ طيب البنات اللي خايفه والامهات والبيوت اللي خايفه على البنات تتاخر سن الزواج، ما تخافوش، الزواج رزق، والرزق بياتي في الوقت اللي ربنا يريده واللي ربنا يعلم ان هو ده الخير. ما تقلقوش، وندعي ونفتح مجالات، نشوف مثلا المقارئ والمساجن وعندنا كده، وجوز لبنتك ولا اتجوزت لابنك. والله انا اعرف حد حد قريب قرابه درجه اولى يعني، وكان يروح لي الاخوه، يروح للرجال اللي يشوفهم صالحين يقول له انا عندي اخت كذا كذا، انا ليا من اخواتي البنات فلانه وفلان وكذا، تعالى وتقدم وانا ارتضيك خلقا وكذا، وانا ايسر عليك، بس ما تقولش لامي وما تقولش لاهلي ان انا هساعدك اجيب لك سفره ولا ساعدك بحاجه من حاجات ويروح والله يزوج يعرض بس صالح، ويروح يختار الصالح اللي زيه يقول له انا اتجوز ايه مش عيب. لكن ان انا يبقى عندي حد كويس وراجل وجدع وشاب زي الفلين ثلاثة أربعة، ونحط الحاجات اللي احنا بنشوفها دي صعب قوي على الشباب، صعب. يسروا ولا تعسروا. وعليكم دعاء سيدنا موسى يا بنات، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته الاثنين يعني، وهيجيله الصالحة، وانت إن شاء الله يجيلك التقي الصالح الرباني القرآني الرومانسي الحنون كل حاجة بقى، الكريم خلقا وعطاء ومشاعر ومادة وأصفر وأحمر كل حاجة. أدعو الله سبحانه وتعالى يزوج بنات المسلمين اللهم أمين، ويزوج الشباب ويرضى عنا وعنكم أجمعين. وناخد أول اتصال معانا. أم أحمد من الجيزة، السلام عليكم يا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله والله. معلش أنا هكلم حضرتك بخصوص حلقة امبارح بس، يعني عشان بنتي وكده. مش بص حلقة امبارح هي كانت عاملة يا شباب أصلا حلقة امبارح نسيت. التربية الإيجابية. حبيبتي حبيبتي، والمشاكل اللي بتحصل. يلا بينا قوليلي. انا معايا بنوته 4 سنين وماشيه في 5. عايزه اربيها عادين، عايزه اربيها تربيه دينيه اللي هي ايام الرسول وكده يعني. الله يبارك فيك يا ماما. بس انا مش عارفه اعمل كده لسببين. الاول البيت، والثاني بسبب شخصيتها. البيت ايه؟ البيت العيله يعني. انت في بيت عيله مش مساعدك على التربيه الايجابيه؟ بيت عيلة. انا في بيت عيلة وللأسف عندنا هنا ارياف وكده، فانا طول الوقت تحت يعني، تقريبا شقتي دي ما بطلعش الا على النوم بس يعني. تمام، بيت عيلة. بس مش موضوعنا. انا عايزة بس ايه بنوتي بس الاول. هي رفضة تروح الحضانة خالص. ماشي. بقالها تقريبا 6 شهور. يعني ما تحمستش الا تقريبا اول شهر ان هي تروح الحضانة. بقالنا بقى ال5 شهور الباقيين كل يوم انا مش عايزة اروح الحضانة. طب انت ليه بتوديها حضانة دلوقتي؟ ليه بتوديها يا ام احمد حضانة دلوقتي؟ انت بتشتغلي؟ بوديها حضانة. امال هو ده السن يعني المفروض؟ وبعدين هي اللي طلبت يعني، كان عندها تقريبا وهي 3 سنين ونص كانت بتشوف الاطفال بيروحوا، فكانت بتقول لي انا عايزه اروح الحضانة. فعايزه انا عايزه اروح الحضانة. فانا كنت مستغربه فعلا السن، فما رضيتش اوديها. بس بدات ادربها على الحضانة يعني معايا هنا في البيت، مثلا اجيب لها صلصال او ستيكر، يعني كراريس وشنطه جديده وشنطه، بس كله هنا في البيت معايا. حاضر، اسمعيني. معلش بس حاجه كمان. هي المفروض لما تيجي تشتكي لان حد مثلا ضربها او حد زعق لها وضايقها، المفروض ان يكون رد فعل ايه، او اقول لها يعني اتعامل ازاي؟ عشان ما ينفعش اقول لها اضربيها عشان ما اشجعهاش. مين الحد اللي ضربها؟ طفل زيها؟ اسمعي، طفل زيها ولا حد كبير ولا مين؟ تمام. لا اطفال زيها يعني، هم اكبر منها بسنه او في سنها يعني، هي بتلعب معاهم وكده، فممكن يضربوها وكده. حاضر، اسمعين. اولا موضوع التربيه الايجابيه احنا بنتكلم، اتفقنا ان هي الاصل التربيه الايمانيه، وان التربيه الايجابيه ما هي الا ادوات مساعده للامر ده. تمام، ده جزء. انا عايزه تنتبهي معايا لجزئيه 4 سنين. طبعا انت جيتي في الملعب الغلط، جيتي لخالتك هاله اللي ابدا لا توعي موضوع الحضانات يعني في سن صغير. انا الحضانه، انا الام، انا الحضانه، انا هيعملوا ايه؟ هتقعد لي من 8 لـ2 ما يعني 6 ساعات هتسمع ولا تقول وكده. انا اعمل لها الكلام ده في البيت، وازود المهارات الاجتماعيه والكلام ده، على الاقل تبقى داخله المدرسه مستعده نفسيا او علميا، او ما عرضتش بنتي ليه تصحى 8 الصبح وليه تصحى كذا. وممكن الكلام ده يتظبط يعني، يتظبط. انا من انصار التعليم الموازي، ومن انصار التعليم في البيت، وبعدين بما اللي بنشوفه من قهر وسلبيات ويعني حاجات وحشه جدا، سواء اختيار الحضانه او عدم وجود المدرسات اللي داخل المكان غير مؤهلات، لا سلوكيا ولا نفسيا ولا تربويا، اللي مش عارفه مخلصه ايه وما خدتش اي حاجه عن اساليب التربيه ولا دورات في التربيه، مجرد خلصت الجامعه عايزه تشتغل بتروح يلا الف ب. مش مين اللي قال الكلام ده؟ مين انا بودي عشان اعلم الف ب وبس؟ ايه ده؟ فين السلوكيات وفين السن الذهبي اللي بنضيعه ونرمي عيالنا في الحضانه عشان جه سن الحضانه؟ لا لا لا لا. لو اقدر ان انا اقعد بيها وانا اللي اقوم بالموضوع دوت بالحب وبالتعليم وبالتربيه الايمانيه اللي هقول لك عليه، في منهج يا بنتي، منهج قبل ما اودي الحضانه واخليهم يختلطوا، واللي بتشتم واللي بتعمل، ويا ريت في مدرسه. ما امالهم يحصل اولادنا؟ ما احنا مش هنحبسهم عن المجتمع، لكن يبقى فيه المربي الفاهم الواعي اللي لما يشوف السلوك ده ويشوف الامر ده يعمل ايه ينهاه، ويشوف الحاجه ديت يعدل على طول. حلو، لكن هم فين؟ هما فين؟ احنا فاكرين لما عملنا حلقه على اختيار الحضانه الوقت والمكان، وان تبقى الكاميرات شغاله، وان انا اماكن التهويه والشمس داخلها، التعامل ما بين الطلبه وما بين بعضهم الاطفال، المدرسه بتعمل كل الكلام ده. مش هبص الاقي ابني بعد مش عارفه ايه هبوظ الاستوديو لو رميت الحاجات دي، وخدي ويحدف وانت يا بت لا لا لا، العيال ما كانوش كده، ايه اللي جرى لهم؟ ايه السبب وايه اللي حصل؟ بسبب الهسه الكبيره ان احنا مودين اماكن، اصل دي حضانه اللي جنبينا وبيشكروا فيها، والعيال بيطلعوا كذا بينضرب. لا لا، انا مش من انصار الكلام ده، انا من انصار ان احنا نعلم التعليم الموازي في الفتره دي عند قصص الانبياء، وبعدين بعد ما اخلص قصه نبي اجيب يفرجها عليه الاول، واحاول ابعد عن التفريق شويه. عندي القصص المجسمه بتبقى يطلع في عن الصلاه مثلا ويطلع يصلي، وبعدين افتح الصفحه الثانيه الاقيه راكع، الصفحه الثالثه الاقيه ساجد، اعمل التلوين على الخلق او السلوك او النبي اللي انا بحكي عنه. كل الكلام ده كلام انا انت محتاجه انك تأصليه من قبلها. انا اللي علم الخلق، احوال اليوم والليله واذكار اليوم والليله، بعد كده يلا جزء عام من تحت والفاتحه، وحد غيرك يعلم ابنك الفاتحه وبنتك الفاتحه اللي هتفضل معاها هي تقولها، وهيفضل بعد كده هم لما يخلفوا كمان لعياله. شوف انت واخده ثواب جيل ورا جيل. بعد ما بعلم الكلام ده وبعلم النطق ويلا معايا جزء عامه والتفسير ماشي على نمط معين، والله لقيتي حضانه ماشي على السمت اللي انا بقوله لك ده. انا كان على ايام اولادي في مكان يبعد عن، احنا في مدينه، رحت وديتهم قريه عشان كان فيها القريه فيها المكان اللي بيعلم بالقران والسنه وفي كذا وكذا، مش عارف، ولقينا نقد وعمات، انت موديه العيال القريه، انت موديه العيال، مش عارف العيال بيقعدوا ساعتين في الطريق، ساعتين الصبح بيقولوا اذكار الصباح وحديث السطر الواحد، وهم راجعين بيقولوا اذكار وبيناموا وهم جايين. يطلع الطفل على سن على صف رابع او صف ثالث خاتم القران، ولو اتاخروا شويه على صف سادس. الاصل ان انا ادور، لقيت المكان لقيتي، ما لقيتيش لا رب في البيوت. طب العالم مش هيبقى عندهم مهارات ما بيتجمعوش، لا هات لهم الناس يتكلموا معاهم، هات لهم الاهل والاقارب، واعمل انا مهارات اجتماعيه وعيني على السلوك او الحاجه اللي انا باصلها في وجود الاطفال الاخرين. دي التربيه الايمانيه، عقيده قران سنه سيره ومشي على النمط دوت. وبعدين المعارف الاخرى ابتدي اتكلم على الالوان والشمس والقمر والاشجار والماده والسائل والجم، حلو تحفه جدا، يطلع ابنك اصلا متفوق على العيال الثانيه. ده جزء. جزء انا في بيت عيله مش عارفه ربي انا اللي اصل، ولو لقيت خطا في بيت العيله لفظ بيتقال وكذا البادي لانجوج هتقول يا استغفر الله، بيقولوا ايه استغفر الله يا ربي، لا لا لا نصلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عشان ما ينفعش نقول كده. لقينا حد بيقول بيعمل سلوك غلط، لا ده السلوك ده غلط، الصح بتاعه كذا، وعلم واجيب اللي عمل. لو قدرت ان انا اعلم الاطفال الاخرين قدرت، ما قدرش على الاقل ابني اعرفه الامر ده غلط. طب لو كانت ناس كبيره، والله يا حماية يا عمتي والله انا تعبت، ده انا ما صدقت علمتهم كذا، ايه رايكم تقولوا له كذا؟ ونقول بس بطريقه مش هتغيروا، الناس الكبار مش هتغيروا، ولكن يبقوا فاهمين الحدود اللي انت حاطاها لتربيه ابنك وبنتك عاملين ازاي. لا ده اسكتوا، ما بتحبش ان حد يشتم او يقول او نفتح معرفش اغاني ايه ولا ما بتحبش كده، فيحترموا اختياراتك وقرري مره واثنين وثلاثه. اخر نقطه سالت فيها موضوع الضرب، حد بيضرب بنتي اكبر منها والكلام ده تعمل ايه؟ ترد وتدفع الحاجه من عليها، وانبه الطفل ما فيش ضرب، احنا عندنا لسان نتكلم لكن ضرب لا. عايز تشارك اللعبه استاذنها لان هي صاحبه اللعبه، وافقت وافقت، ما وافقتش يبقى خلاص، ونتعلم على الحوار، وهم يعرفوا ان دي بتعلم بالورقه والقلم، بيقولوا كده دي بتاعت ربنا اللي بتعلم بالورقه، مش مهم، المهم ان انا اصل المنهج اللي انا عايزاه. وعلى فكره ما تزعليش، واي واحده ببيت عيله ما تزعلش ان في سلبيات، بل بالعكس ده انت تاخدي السلوكيات الخاطئه بس عينك في وسط راسك لعيالك. اخد السلوكيات كل سلوك وابني عليه الصح، واعمل عليه مسرحيه واعمل عليه افلام واعمل عليه قصص وحكاوي ومش عارفه، عشان هم بعد كده لما يتكرر السلوك يفتكروا الاراجوز اللي امي عملته، يفتكروا التعديل اللي امي عملته. وبالدعاء في الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك حالها يا بنتي، اللهم امين. معانا سلمى من القليوبيه، سلام عليكم يا سلمى. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. كنت عايزه اسال بس حضرتك على كذا على كذا حاجه، وبعدين فريده عايزه اشارك مع حضرتك بقران. الله يلا تعال. تمام. بس السؤال بس الاول عايزه اسال حضرتك بس على حكم النقاب، يعني هو فرض ولا سنه؟ تمام. عشان انا من زمان اعرف ان هو سنه، بقى لي فتره اسمع انه فرض. ماشي. تاني حاجه بالنسبه للبدع، انت عايزه تلبسيه يعني يا سلمى ولا ايه؟ عايزه تلبسيه؟ لا انا مش عايزه البسه. لا لا انا الحمد لله بلبس لبس شرعي يعني عادي، لكن مش عايزه البسه، بس لقيت كذا حد يقول لي ان هو فرض. ماشي. فانا عايزه اعرف. اوكي. تاني حاجة بالنسبة للبدع، أنا الفترة دي يعني بقيت أي حاجة مثلا ألاقي الناس طالعة تقول لك دي بدعة، زي مثلا حد يقول لك المذبحة الإلكترونية ختم التسبيح ده يقولوا ده بدعة. أنا عايز يعني هو فعلا بدعة؟ والبدعة دي أصلا بقى أي حاجة تطلع يقولوا بدعة؟ أنت مصاحبة مين الأيام دي يا سلمى؟ مين أنت مصاحباهم الأيام دي؟ لا والله مش مصاحباهم، يعني المفروض مثلا الناس كده يبقوا داعيه على التليجرام جروبات كده، المفروض ان هم ناس على خير يعني، بس بلاقي الكلام غلط يعني. مش بقتنع. ثاني حاجه برضو الدعاء بتاع اللهم بلغنا رمضان لا مفقودين ولا مفقودين. في ناس بيقولوا برضو في حرمانيه. لا لا ما هو فعلا في حرمانيه. انا بدعي يعني، ده انا بدعي، بتمنى ان محدش يعني يفارقنا يعني، ده دعاء. ايه الحرمانيه في الدعاء او ايه البدعه في الدعاء؟ وبرضو على موضوع معلش يا دكتورة، ليلة الإسراء والمعراج برضو بيقولوا إن هي ما كانتش أكيد إن هي ليلة 27. تمام. أنا مثلا يعني أنا كنت في العادي صراحة بقدس الليلة دي وأصلي وأسمع القصة يعني بتاعت الإسراء والمعراج، وتبقى في روحانيات وكده. لما سمعت السنة دي إن هي فيها بدعة، أنا الليلة دي ما عملتش أي حاجة، فبقيت حاسة اللي هو طب ما أنا الأول كنت بتعبد فيها أكتر يعني عادي، فبقيت حاسه ان لا الموضوع ده بعدني، هو انا كنت ممكن مثلا اصلي كتير ادعي، فانا عرفت ان هي بدعه فانا ما صليتش وعملت. وكذا برضو الكلام على ليله النصف من شعبان برضو. كنت برضو بحب اقعد روحانيات فيها قوي والاقي ناس يقولوا حرام، فبقيت احس ان بيبقى في حاجه خير اعملها واسمع ان بدعه فببطل الخير ده. فيعني عايزه اعرف ده. ماشي. هاتي لي فريده بقى. هاتي لي فريده. هاتي لي فريده. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام يا فريدة يا عسول. انت عندك كم سنة؟ 5 سنين. الله يا توتة. هتقولي معانا ايه النهاردة؟ انا عندي يعني سورة المثل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت كده أبي لهب وكده، ما أغني عنه منهم ما كسب، فيصلى نار ذات لهب، وامرأته طلحة طبق في جيده حبل من مسد. بارك الله فيك يا فريده. بس أنا تربيت أحفظ القرآن، بس أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة. قولي لي على حاجة. بس أنا أختي اسمها زنب. كنت عندي أخت اسمها زنب، فهي بقى هي بقت بقى يعني بقت تتفرج بقى على المسلسلات، وأنا بقيت أقول لها حرام يعني ما ترضاش. هي زنب دي أكبر منك؟ أكبر منك. وبتتفرج على إيه؟ هي في إعدادي. بتتفرج على إيه؟ أنا بقى بتفرج على يعني كرتونات. على الكرتون؟ إيه؟ أنا بتفرج بقى على كرتونات. وأنتي قلت لها لا ما تتفرجيش على كرتون؟ لا بقول لها يعني يا جماعة بتفرج على كرتون وبترضاش يعني. الله عليك يا فريدة يا جميلة. احنا وجانا بالروح للمعلمة. للمعلمة. وبنحفظ قرآن. الله عليكم. الله يفتح بيكم الخير ويجعلكم من الصالحات ويزيدك يا رب فهما وعلما. اللهم أمين. ويجعلك تقية نقية. اللهم أمين يا فريدة انت وجانا، ويبارك في والدكم. اللهم أمين. يعني بلاش نتفرج على كرتون ايه بقى عشان الوقت مثلا ولا ايه، ولا عشان في موسيقى، ولا عشان في حاجات مغالطات اللي بنشوفها دلوقتي. ادعو الله سبحانه وتعالى يحفظك ويجعل بديل. لسه سامعه قبل ما اجي النهارده بيحكوا لي عن كان في مؤتمر هنا في اسطنبول لرائدات الاعمال والكلام ده، وكان في ناس جايين من اوروبا، وناس من امريكا، وناس من تركيا، من هنا، وناس عرب. فكانوا بيحكوا لي عن تجربه لامراه عاملة قصة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بأحدث تقنية من السيفن دي. يعني بقى مش هيبقى مجسم ولا النظارات اللي هي بتشوفيها في عشان تخش مثلا فيلم في سينما معينة، لا ده هي عاملاه بأحدث تقنية لدرجة ان الغرب ذات نفسهم عايزين. احنا محتاجين ده. لسه بكلم ناس في الجالية عربية في اسبانيا قالوا ما فيش بديل، الافضل الحاجات اللي هي الكرتونات والحاجات الحديثه اللي لا تشبه ديننا ولا تشبه تعليمنا ولا تشبه سمتنا، وان الحاجات اللي خاصه بينا قديمه جدا جدا. يعني بنيجي نتكلم بقى مش عارفه محمد الفاتح بقى ولا بحيه بقى، حاجات بدائيه جدا. فكون ان في امراه عملت كده، وطبعا اكيد دي ام وعانت، والامر بتاعها نجح لدرجه ان يعني حققت ارباح هائله جدا من اللي عملته ده. الله سبحانه وتعالى ينزل على الدول كلها يا رب، اللهم امين، حد كده يشتريه وينزله على للاطفال المسلمين في كل مكان. احييك يا فريده، واسعدتني مكالمتك ومكالمه والدتك. الاسئله اللي انت قلتيها اخت سلمى اسئله فيها حاجات كثيره مغالطات. خليني اعمل لكم مره لايف واسمعك راي المشايخ وراي الفقهاء في حاجه زي كده في الامور اللي انت قلتيها. بس انا عايزاكي سيبك من الكلام ده واثبتي على طاعه ثابته. جه بقى نص شعبان، جه اول رجب، طبعا مفيش حاجه اسمها صلاه الرجائب والحاجات دي، لكن انا طول وقتي انا عندي قيام، وطول كل ليله انا عندي صلاه لله على عز وجل ومناجاه وقران. فلما يحصل بيها وجت مناسبه ولا ما جاتش مناسبه، وجاء ايام مفترجه او جاء ايام من النفحات، انا مواظبه على طاعتي، فمش هتفرق معايا لان انت مواظبه على الامر، فلا يعتبر لا انت استجدتي شيء ولا طالبت حد انه يعمل امر ليس من الدين. تمام. موضوع النقاب فيه كتير جدا جدا، موضوع اتنين من العلماء الفقهاء الاربعه، اتنين اقروه واتنين يعني قالوا فرض، واتنين قالوا سنه. حتى الشيخ الالباني فرضوا على ال بيته ولم يفرضوا على عامه المسلمين، لكن هو من المكرمات طبعا ومن الفضائل، وطبعا اللي تتستر كلما ازددت تستر ازددت تقوى عند الله، طالما لا بتنزلي ولا بتشتغل ولا مطالب منك بيت ولا عيال ولا الكلام ده، توكلي على الله، حاجه تحفه جدا لما الحريم كله يبقى زي الفل كده. لكن بقيت اسئله ان شاء الله هحاول اعمل لكم لايف واجيب لكم راي المشايخ فيها. تمام. امينه من الغربيه، الله امينه، اسم غالي والله امين. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. جزاك الله خير عنا والله، إحنا بنتعلم منك حاجات كتير والله. الله يبارك فيك يا أخت أمين، الله يكرمك. أنا كنت مكلمك امبارح. عن إيه؟ وقعت أفتكر إن أنا بفتكر حاجة. أنا أعطاني في الصلاة شوية. إن إيه؟ أولادي كانوا مقطعين في الصلاة، ترشحت لهم ساعتين. طب افتحوا لي الإربيز لأن هي في أنا مش سامعة على فكرة يا شباب، يعني مش مفسرة الكلام. اتكلمي بالراحة وافتحوا لي الإربيز. طب ابني بس عايز يا بشر يا اللي في الكنترول يا بشرية. اتفضلوا. ابني مصطفى عايز يقرأ قرآن. تمام. كان عايز يقرأ من امبارح يعني؟ يلا تعالى هاتيه. هيقرأ قرآن معاك. تمام. يا اهلا وسهلا، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عندك كم من السنوات؟ عندي 9 سنين. 9 سنين، الله الله الله. هتسمعنا ايه النهاردة؟ القيام. طب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس لوامة، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة، أن يريد الإنسان ليفجر أمامة، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر فخسف القمر وجمع الشمس والقمر. بارك الله فيك يا مصطفى، بارك الله فيك يا رب في والديك واللي علموك. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من حمل كتاب الله يا ابن، اللهم أمين. يلا كمل بقى واختم بالصوت الجميل دوت، تمام؟ على الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك. أيلد المشايخ بقى الحصري وعندك بقى المنشاوي ومصطفى اسماعيل، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من القراء الحافظين العاملين، اللهم أمين. معنا سارة من الإسماعيلية، السلام عليكم يا سارة. يا اهلا وسهلا. بحبك قوي قوي قوي، مش عارفه تمنيتك تكون اخت من اخواتي، مش عارفه ليه. ومال احنا اخوات في الله، احبك الله يا سارة. بس يا دكتوره انا اتجوزت مع متجوزه عندي 16 سنه، تمام؟ انا بنات عندي 22 سنه، عيال بنتين. انت اتجوزتي عندك كام؟ 19؟ 19 سنة ولا متجوز عندك كام؟ 16. الو سارة، متجوزة ومتجوز 16 سنة، وهو ده قانونا ينفع؟ يعني عادي بيكتبوا 16 سنة؟ متهيألي قانونا لا. صغيرة يعني. أنا حاليا عندي 22 سنة، تمام. بنتين. ألو سامعاكي، سامعاكي كملي. أنا لما اتجوزت وزوجي ده غرفة وأنا برضه غرفة، فالموضوع ده تعب نفسيتي أوي. لا أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه يا سارة، روحي مكان فيه شبكة، أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه. انا طب حد ان سامع يفسر لو حد فاهم، اللي هي الشبكه بتقطع يا ساره، يا ريت تعاودي الاتصال تاني، روحي مكان فيه شبكه وكلمينا. طيب حالي بس تروح مكان فيه شبكه. طيب خلينا نشوف على اللايف ممكن الاتصال بالبرنامج. طبعا عماد، عندك عماد عبد الله، عندك الرقم موجود على الشاشه اهو يا عماد، اتصل على الرقم ده قول عايز اكلم الدكتوره، هم هيتصلوا بيك. بارك الله فيك يا دكتوره. ايه كلوز، كلوز ايه؟ حد اسمه كلوز دلوقتي؟ طيب انا بحبك كتير وبحب اسمعك واخد بنصايحك، شكرا ليكي. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. ام انس بتجاوب على حد اسمه نور بتقول الحم والموت، طبعا ده حديث طبعا. عندنا مين؟ سارة رجعت. طب يلا. ايوه معاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بقول لك انا من ساعة لما اتجوزت وجوزي بينام في غرفة وانا بنام في غرفة. ليه؟ سامعين كده؟ ليه؟ مش عارفة، كنا بقول له يعني انا نفسي معاه دايما حاسة ان حاجة ناقصة في حياتي، تاني حاجة انا متجوزة في محافظة واهلي في مغافلة، لا انا متجوزة في الفيوم. الو سامعاكي، سؤالك ايه؟ انا دايما حاسة ان في حاجة ناقصة في حياتي، بس احس بطعم الدنيا دي مش حاسة بطعمها خالص، ونفسي افرح ومش عارفة افرح وبقرب من ربنا اكتر، وبقيت اكون كل خميس وبصلي وبصوم يعني وكده، ومش حاسه برضه بتعمل الدنيا خالص، ومش عارفه حاسه دايما في حاجه غلط. طيب طيب اسمعيني يا ساره، حاضر اجاوبك اجاوبك. وتاني حاجه عندي بنتي عندها 6 سنين متعلقه بحاجات على النت كده، وعايزه انخها النت ومش عارفه انخها، ودايما تعارضني ومش تسمع كلامي، بس انا عايزه اطلع منك طلب، انا نفسي احس. انا مش سامعه ايه اللي على الواتس يا ساره، ايه اللي على الواتس؟ ايه اللي على الواتس؟ انا ما سمعتش ايه اللي على الواتس، اتكلمي بالراحه عشان اعرف افرق ايه اللي على الواتس. خليني لا خلاص، طب خليني اجاوب سؤالك الاولاني. خلينا جاوب يا جماعة، يا ريت اللي اتصل بينا يبقى فيه شبكة، يعني يروح مكان فيه شبكة علشان أعرف أسمع أنتم بتقولوا إيه. هي بتقول تزوجت عندها بنتين، وبعدين من يوم ما تزوجت وزوجها هي في غرفة وزوجها في غرفة. ليه؟ ساعات كثيرة جدا جدا الزوج بيسيب مكان مثلا سواء أوضة النوم ويروح هو لأوضة الأولاد، أو العكس ان الام تروح غرفه الاطفال وهو يبقى في الاوضه لما تولد، وبعدين جابت عيل ورا التاني، فبقى خلاص بالسنتين وبالثلاثه والاربعه خلاص متعودين ان هي بتنام مع الاولاد وكده. ده مش صح طبعا. يعني الصح ان احنا بنتشارك في موضوع الاولاد، مش قومي بعيلك، قومي ببنتك، قومي بابنك، قومي بالعيل اللي انت ولدتيه. لا، ما هو مش العيل اللي هي ولدته، ما ده ابنك يعني. يعني هي هو ابنك زي ما انت ابنها. وانا دايما اقول ان حتى مراعاه الفترة الأولانية سواء السنتين الرضاعة الأولانيين والطفل لسه بيصحيها كل نص ساعة، وبالليل ما فيش نوم، وبالنهار بتخلص في أمور البيت، فطبعا كتير عليها كتير، وبيبقى إرهاق نفسي، بتبقى مش تقولك تاكل ولا تنام، لا تنام، مش عايزة تاكل علشان خاطر، وبعدين ترجع لازم تاكل وتشرب علشان خاطر تبقى الرضاعة صحية وسليمة. فالمساعده في الامر ده شيء طيب، لكن يلا هي ولدت فانت روحي بقى هنا لحد ما اعرفش ايه اللي يحصل، ده كلام مش صح، وبيجيب نوع من الفرقه، وده اللي بينتج عنه بقى من يوم ما اتجوزنا كل واحد في غرفه، وبياتيها لما هو عايز ياتيها خلاص كعلاقه بين الزوجين، وانت هنا كل واحد برضه في غرفته. ده مش صح، وده بيألم الزوجه. يعني على الاقل على الاقل يبقى في الفترة الأولانية سرير صغير جنب السرير الكبير لحد الأولاد ما يعملوا، وبعد كده بنبتدي في الغرفة بتاعتهم نعود لما بيتفطم وهكذا. بس هو بيبقى طيب عايز ينام، عنده شغل، أوفر الفترة الأولانية بس، نساعد أنت وهي معاه في الفترة الأولانية لحد هي ما إيه تفوق من موضوع الولادة والكلام ده، وتعرف تأخر أمورها، والطفل ذات نفسه فترات نومه تنتظم، فتتفقوا على كده. طيب أنت تعملي إيه يا سارة؟ تكلمي زوجك، يا ابن الحلال أنا متضررة من الوضع ده، يا ابن الحلال أنا الأمر ده ألمني نفسيا، وأنا مش عارف ليه بتنامي، أنا مش عايزة، أنا عايزين ننام كلنا مع بعض في مكان واحد، وشوفي رد فعله إيه وهو بيقول إيه، أو تلاقيه مش واخد باله، أو يمكن فاكر أنه هو اللي هيتقل عليكم، يعني اسمع منه، خلي فيه حوار، بدل ما تسأليني السؤال ده اقعدي معاه واسأليه وشوفي وقولي له أنا أرفض الأمر ده. وابتدوا اتفقوا أنتوا الاتنين على آلية معينة بحيث أن يبقى إحنا كلنا في مكان واحد. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا سارة. خلينا ناخد سؤال من الأسئلة الجميلة اللي معانا. السلام عليكم دكتورة هالة، أنا كنت متزوجة وبحب زوجي، حصلت مشكلة وطلقني غيابي، وبعد ما رفع 2 طاعة قضية وأنا رديت بمحاكم واتبهدلنا كل ده وانفصلنا بعد حوار المحاكم بسنة. المهم إن أنا بحبه جدا وعندي طفل وعايز أرجع، بس هو بيقول أهلي وكرامتي وانت بعتيني ودلوقتي انا بكلمه لاني في طفل، هل ده حرام؟ وقصة ان في لسه جواه مشاعر حب. روحي لزوجك يا بنتي، روحي لزوجك، انا بقول لك اهو، كلميه قولي له الناس والناس ولا والكلام ده، لا روحي لزوجك وكلميه. انا اعرف واحده قعدت بينها وبين زوجها 4 سنين محاكم ومشاكل وبهدله، ومع ذلك في يوم قالت له انت عايزني ولا يعني لسه ما زلت انا انت بتحبني، ومع انك خلاص اتطلقوا واتبهدله والعفش، وكانت العيله هنا جايبه بلطجيه وكانت مصيبه. قال لها اه، قالت له بس خلاص انا هاجي والكلام ده، وتحمل هو من عند اهله وهي تحملت من عند اهلها، لا دول بيكلموا ولا دول بيكلموا، لان كانت فعلا كانت بهدله بين العيلتين. وبعد لما 2 3 سنين وهي حملت في طفل جديد والكلام ده، الاهل جم. لكن طالما بتحبيه وهو عايز قوله سيبك من كلام الناس، انا معاك، واحنا اتعلمنا من غلطنا والصح كذا، وناخد خطوات الحاجات دي مش هتتكرر تاني، وامورنا بينا وبين نفسينا، ونستنى لما نادى ونبقى ناخد قرار. وارجعي يا بنتي، ارجعي ارجعي قبل فوات الاوان، ارجعي. وطالما هو لسه ما اتجوزش، وطالما هو لسه الامور لسه جواه ان هو عايزك وكده، قولي له خلاص غلطه وانتهينا وتعلمنا منها. أدعو الله سبحانه وتعالى يقدم ما بينكم يا رب، وترجعوا لبعض تاني وتفرحونا، اللهم أمين. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا ويرزقنا الصدق والإخلاص فيها. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان،